وأذن بالناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد جئتكم يا أيها الإخوة الكرام زيارة في الله ومذكرا ومبشرا. أما الزيارة في الله فقد قال فيها الله عز وجل في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في والمتجالسين في والمتبادلين في. فأسأل الله جل جلاله وعظم سلطانه أن يجعلنا من هؤلاء القوم. وجئتكم مذكرا لأنكم من المؤمنين، والذكرى تنفع المؤمنين. قال الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وجئتكم مبشرة لأن هذه الذكرى التي سأذكر نفسي وإياكم بها لا بد أن تؤثر فيكم تصديقا وعملا بالمأمور واجتنابا للمنهي. قال الله عز وجل: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أهلا وسهلا بالذين أودهم وأحبهم في الله ذي الآلاء، أهلا بقوم صالحين ذوي تقى غر الوجوه وزين كل ملأ. الحجاج في هذا اليوم انطلقوا إلى منى، وفي هذه الليلة سيبيتون في منى، وفي صباح الغد عند شروق الشمس ينطلقون إلى عرفات، وكلنا في شوق إلى تلك البقاع الطيبة المباركة لنقوم بهذه العبادة الجليلة وهذا الركن العظيم ألا وهو ركن الحج. ولكننا لم نذهب، لم يتيسر لنا ذلك، لكنني أبشركم بأن من صدقت نيته لعمل صالح ولم يستطع أن يدركه فإن الله عز وجل يبلغه منازل أهله. قال صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وشرط ذلك صدق النية لله عز وجل، فلنصدق الله عز وجل في نياتنا حتى يكتبنا الله عز وجل مع الحجاج. ثم إن من رحمة الله سبحانه أن جعلنا مشاركين لهم في أعمال ونحن في أمصارنا وفي دار إقامتنا. وأذكركم بهذا الحديث، ونحن في هذه الليلة قد دخلنا على ليلة عرفة. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى طلعت الشمس فصلى ركعتين كانت له حجة وعمرة تامة تامة تامة. من يعجز منا عن هذا؟ لا أحد يعجز منا عن مثل ذلك. فلنجعل ذلك اليوم وكل يوم على هذه الطريقة وعلى هذا المنوال، نصلي الفجر في جماعة المسلمين ونذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس، ثم نصلي لله عز وجل ركعتين ليكتب لنا هذا الأجر الكبير، حجة وعمرة تامة تامة تامة. ما زلنا أيها الإخوة الكرام نعيش نفحات العشر الأول من ذي الحجة، نعيش هذه الليالي المباركات وهذه الأيام الطيبات، أيام من أيام الله عز وجل. أقسم الله سبحانه وتعالى بلياليها فقال: والفجر وليال عشر، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم. وهذه الأيام المباركة العشر هي الأيام المعلومات المذكورات في قوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذه أيام مباركة، أيام طيبة، مضى أكثرها ولم يبق منها إلا القليل وبقي أعظمها. فنحن مقبلون على يوم عرفة، هذا اليوم الطيب المبارك الذي فيه الركن الأعظم من أركان الحج، وهو الوقوف بعرفة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وأقسم الله عز وجل بهذا اليوم في موطنين، فقال: وشاهد ومشهود. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فسر المشهود بأنه يوم عرفة. وقال الله سبحانه وتعالى: والشفع والوتر. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الشفع هو يوم الأضحى والوتر هو يوم عرفة. وهذا اليوم المبارك هو اليوم الذي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام فيه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: إني لأعرف اليوم الذي نزلت فيه والبلد الذي نزلت فيه. نزلت في يوم عرفة في البلد الحرام، أي في مكة في عرفة، ونزلت عشية عرفة في يوم جمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج في السنة العاشرة من الهجرة، وكان يوم عرفة في حجته حجة الوداع في يوم الجمعة. فنزلت هذه الآية الكريمة، وهذا المقطع هو جزء من آية طويلة من سورة المائدة. يقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، أي في يوم عرفة أكملت لكم دينكم، أي دين الإسلام، فهو دين كامل ليس فيه نقص بوجه من الوجوه، لا يحتاج إلى ابتداع مبتدع ولا إلى زيادة زائد، وإنما هو دين كامل صالح لكل زمان ومكان. لكن أكثر الناس اليوم تخلف عن هذا الدين فذللنا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، أتم الله عز وجل علينا نعمه الظاهرة والباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن أعظم نعم الله عز وجل علينا أن جعلنا أمة واحدة، أن جعلنا مسلمين وإن اختلفت ألواننا وإن اختلفت عوائلنا وقبائلنا وأوطاننا وإن اختلفت عرقياتنا ولغاتنا، جعلنا أمة واحدة تحت راية القرآن والسنة، تحت راية التوحيد. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال سبحانه: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم ولكن ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فمن أعظم نعم الله عز وجل علينا أن جمعنا في مثل هذا المجلس، وأن جعل قلوبنا تحب بعضها، وأن جعلنا من أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انظروا إلى أهل الموقف، إلى أهل عرفة، كيف اجتمعوا من بلاد شتى، لا فرق بين غني وفقير ولا بين عربي وعجمي، الكل لآدم وآدم من تراب، والكل يلبس لباسا واحدا، ليذكرنا الله عز وجل بالأصل الأصيل الذي يجب أن نكون عليه، وهو الأخوة في الله. وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار عندما هاجروا إلى المدينة، آخى بينهم جميعا، آخى بين عمر بن الخطاب وبين سلمان الفارسي وبين بلال الحبشي وبين صهيب الرومي وبين الأنصار والمهاجرين جميعا. أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. كل ما ترونه الآن من ألوان مختلفة تفرق بين المسلمين، هذه ليست من دين الله في شيء، إنما هي من جثى جهنم ومن دعوات الجاهلية. وقد قام خلاف بين المهاجرين والأنصار، وهم رضي الله عنهم وأرضاهم من الصحابة الأبرار الذين زكاهم الله عز وجل في كتابه الكريم، وجعل اسم المهاجرين واسم الأنصار من الأسماء الشرعية. فلما تنادوا للحراب والمقاتلة، يا للمهاجرين يا للأنصار، قال صلى الله عليه وسلم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، فلا تفريق بين المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين المرضي عند الله هو دين الإسلام، لا يقبل الله عز وجل دينا سواه، إن الدين عند الله الإسلام. كل الأديان الأخرى أديان باطلة، أديان لا يقبلها الله سبحانه وتعالى. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لو فعل هذا الكافر اليهودي أو النصراني أو البوذي أو الهندوسي ما فعل من أفعال البر والخير طالما أنه لم يدخل في دائرة الإسلام ولم يوحد الله سبحانه وتعالى، فأعماله غير مقبولة عند الله عز وجل، وسيدخل النار. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، إن الله لا يغفر أن يشرك به. أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. لا بد أن يكون هذا منا على ذكر، أن الذي يدخل الجنة هم أهل التوحيد وأهل الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا. فنحمد الله عز وجل أن جعلنا مسلمين وأن يسر لنا هذا الإسلام وسهله علينا سبحانه وتعالى. أيها الإخوة في الله، أيها الإخوة الكرام، يوم عرفة ما رؤي الشيطان أدحر منه في هذا اليوم العظيم لما يرى من تنزل رحمات الله سبحانه وتعالى على خلقه وعلى عباده. يعتق الله خلقا كثيرا من النار، ويدنو الله سبحانه وتعالى ويتنزل على أهل الموقف وأهل عرفة، فيقول: عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت ذنوبهم ولو كانت مثل قطر السماء ورمل عالج. يباهي الله عز وجل بأهل الموقف ملائكته، يقول صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة يقول: ما أراد هؤلاء الذين جاءوا للحج، دفعوا الأموال وبذلوا الجهد وتعبوا حتى وصلوا إلى تلك المناسك العظيمة، فيغفر الله سبحانه وتعالى لهم. فما رؤي الشيطان أدحر منه في ذلك اليوم إلا ما كان في يوم بدر لما نزل الله عز وجل نصره على الفئة القليلة المؤمنة المكونة من 315 من المؤمنين، على رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقابل 1000 من المشركين، وراحوا إلى التعريف يرجون رحمة ومغفرة ممن يجود ويرحمه. فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض، بل ذاك أعظمه، ويدنو به الجبار جل جلاله يباهي بهم أملاكه فهو أكرمه. يقول: عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأرحم، فأشهدكم أني قد غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا، فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحمه. نسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا وأن يتوب علينا في هذا اليوم العظيم. في يوم عرفة أخذ الله عز وجل الميثاق على بني آدم جميعا عندما أخرجهم من صلب أبيهم آدم كالذر، أخذ عليهم الميثاق بنعمان أي بعرفة أن يعبدوا الله وحده وأن لا يشركوا به أحدا سواه. فمنهم من وفى واستمر على التوحيد والعبادة والطاعة، ومنهم من نكث، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. قال الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره سبحانه وتعالى. يوم عظيم من أيام الله، هذا اليوم يبدأ فيه التكبير المقيد أي عقب الصلوات المفروضات من بعد فجر يوم عرفة، أي يوم الغد يوم الثلاثاء، يبدأ التكبير المقيد عقب الصلوات المفروضات إلى أن تنتهي أيام التشريق. فآخر وقت يكبر فيه تكبيرا مقيدا ما بعد عصر، آخر يوم من أيام التشريق، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وأما التكبير المطلق الذي نكبره في الأسواق في الشوارع في السيارات في العمل وفي البيوت فهذا يستمر، وقد ابتدأ من دخول ذي الحجة وينتهي بانتهاء أيام التشريق. قال الله عز وجل ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام المعلومات، أي العشر الأول من ذي الحجة. وقال سبحانه واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق التي تلي يوم النحر ويوم العيد، يعني يوم الخميس هذا اليوم الأول من أيام التشريق، ويوم الجمعة ويوم السبت. هذه تسمى بأيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون اللحم، لم يكن عندهم برادات وثلاجات، فإذا ذبحوا كثر اللحم عندهم، فخوفا من فساده شرقوه في الشمس حتى يجف، واستعملوا ربما الملح ونحو ذلك حتى يبقى معهم مدة أطول، فسميت أيام التشريق بهذا الاسم. وأيام الحج هذه لها أسماء، فهذا اليوم هو يوم التروية، كانوا يتزودون به ويترون به من الماء، لأن تلك البقاع من منى ومزدلفة وعرفة ليس فيها ماء. ويوم غد يوم عرفة لأنهم يقفون بعرفة، ويوم الأربعاء يوم النحر لأن أهل الموقف ينحرون هداياهم، ويوم الأضحى لأن أهل الأمصار ينحرون ضحاياهم، ويوم الحج الأكبر لأن أكثر أعمال الحج تكون فيه، يرمي الحجاج جمرة العقبة الكبرى ثم ينحرون هداياهم ثم يحلقون ثم يطوفون ثم يسعون بين الصفا والمروة ممن لم يسع من القارنين والمفردين، فسمي بيوم الحج الأكبر. واليوم الذي بعد يوم الخميس يسمى بيوم القرض لأن أهل الحج يقرون في منى. ويوم الجمعة اليوم الثاني من أيام التشريق يسمى بيوم النفر الأول، لأن من شاء أن يتعجل فله أن يتعجل وأن ينفر. واليوم الذي بعده وهو اليوم الثالث من أيام التشريق يسمى بيوم النفر الثاني، وبهذا يتم حج هؤلاء بعد أن يطوفوا طواف الوداع ويقوموا بجميع أعمال الحج. ففي يوم غد في يوم عرفة ينبغي للمسلم أن يكبر الله عز وجل وأن يهلله وأن يحمده، وأن يبدأ بالتكبير المقيد عقب الصلوات المفروضات ويستمر بالتكبير المطلق. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما رضوان الله عليهم. يوم عرفة هو يوم الدعاء، خير الدعاء دعاء يوم عرفة كما قال صلى الله عليه وسلم، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فأكثروا من هذا الذكر وهو توحيد لله عز وجل، وأكثروا كذلك من الدعاء المطلق، وخاصة أننا نعيش في الأيام الأول العشر من ذي الحجة. ولا يخفاكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. أنتم تجلسون الآن في هذا المجلس الذي أذكر نفسي وإياكم به وأعلم نفسي وإياكم، هذا المجلس أحب إلى الله عز وجل منه لو كان في محرم، لو كان في ذي القعدة، لأنه في العشر، لو كان في رمضان، لأنه في العشر الأول من ذي الحجة، لأنه عمل صالح، والعمل الصالح ما وافق السنة وأخلص العبد فيه لله عز وجل. فكل عمل صالح في هذه العشر أحب إلى الله عز وجل منه في غيره إلا عمل واحد، وهو أن يخرج الإنسان مجاهدا في سبيل الله فلا يرجع من ذلك بشيء، لا يرجع لا بمال ولا بنفس، يقتل في سبيل الله. وهذه درجة لا يبلغها إلا من وفقه الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، يعني من العشر الأول من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، مستقر في نفوس الصحابة أن الجهاد لا يعدله شيء لأنه تقريب للنفس والروح في سبيل الله عز وجل. قال ولا الجهاد في سبيل الله، يعني حتى الجهاد في سبيل الله لا يعدل العمل الصالح في العشر الأول من ذي الحجة إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فلو أن هذا المجاهد خرج للجهاد في سبيل الله فرجع بنفسه وماله فعملك الصالح في أول ذي الحجة أحب إلى الله من عمله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستثن إلا هذه الصورة. تعرفون أجر المجاهد إذا جاهد؟ هل يستطيع الواحد منا إذا خرج المجاهد يجاهد في سبيل الله أن يقوم الليل فلا يفطر وأن يصوم النهار فلا يفطر؟ كل لحظة من لحظات المجاهد في سبيل الله يؤجر عليها، لا نستطيع ذلك، لكننا نستطيع ذلك بعمراننا لهذه الأيام والليالي العشر الأول من ذي الحجة بالعمل الصالح. ومن أعظم العمل الصالح القيام بركن الحج في الحج. وابن القيم رحمه الله له الميمية قرأت عليكم شيئا من أبياتها، ومما ذكره فيها عندما تحدث عن حلق الحجاج لرؤوسهم، وهذه عبادة جميلة لله عز وجل، قال فلو كان يرضي الله نحر نفوسهم لدانوا به طوعا وللأمر سلموا. المسلم عبد لله مستسلم لله استسلام تام، لا يجادل الله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، كيف يسأل العبد المرغوب الرب الخالق العظيم سبحانه وتعالى. كيف يعترض المخلوق من تراب على رب الأرباب؟ في الحج حجر نرميه وحجر نقبله. لماذا؟ الله عز وجل أراد من ذلك، سمعنا وأطعنا. إبراهيم أمر بأن يذبح ولده فاستسلم ونسخ الله ذلك ولم يذبحه وفداه بذبح عظيم. وأهل الجاهلية كانوا يذبحون أولادهم فذمهم الله عز وجل، وهذا ذبح وهذا ذبح وهذا ذبح. هذا الذي فعله إبراهيم استسلام لله، والذي فعله أهل الجاهلية مناقضة لدين الله عز وجل. لا بد أن نفقه ذلك. في 30 من رمضان نصوم وجوبا، في 1 من شوال نفطر وجوبا، استسلام. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أكثر من الدعاء في يوم غد أيها الإخوة الكرام، وكذلك إنه صيام هذا اليوم العظيم حتى تنالوا الأجر المترتب عليه. قبل الفجر تسحروا بارك الله فيكم، وانووا صيام اليوم، ومن نوى في النهار فقد فاته من الأجر بمقدار ما فوت من النية. وقد قال صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة: احتسب على الله أن يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة آتية، وكلنا ذو خطأ. من ذا الذي ما ساء قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ كلنا مخطئون، عندنا ذنوب الله، نرجو رحمة الله ونخاف عقاب الله، نسأل الله أن يغفر لنا. فلنصم هذا اليوم لله عز وجل حتى ننال هذا الأجر. وذكروا أهليكم، أرسلوا إليهم رسائل، ذكروا أحبابكم إخوانكم جيرانكم، فالدال على الخير كفاعله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. بل فطروا الصائمين، لأن من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. استعينوا بالله عز وجل. وإذا كنتم صائمين، والصائم تجاب دعوته، وفي 10 الأول من ذي الحجة، وفي عرفات، وفي عشية عرفات، يعني في آخر اليوم حيث يكون الصائم منكسرا خاضعا ذليلا لله عز وجل، فأكرم بدعائكم واقتئذ، فادعوا الله واجأروا إليه. ومن المسائل التي تحدث عنها العلماء ما يسمى بتعريف أهل الأمصار، بحيث يجلس المسلمون في أمصارهم في مساجدهم بعد العصر، يذكرون الله عز وجل، يقرؤون القرآن، يدعون الله سبحانه وتعالى. هذا يسمى بالتعريف في الأمصار. هذا مشروع عند الإمام أحمد واستحبه، وروي عن ابن عباس وروي عن عمرو بن حريث من السلف، وهو من العمل الصالح الذي يحبه الله عز وجل. والعمل الصالح عام في هذه 10 الأول من ذي الحجة، ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام 10. فاحرصوا على الخير وتفرغوا للعبادة في هذا اليوم العظيم حتى تنالوا ثمراته والأجور المترتبة عليه. ونحن يا إخواني في هذه الدنيا مارون ولسنا قارين، نحن غرباء، وسنعود بإذن الله عز وجل إلى الجنة حيث كان أبونا وأمنا يسكنون، لأن الشيطان سبى أبانا وأمنا وأخرجهما من الجنة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. والغريب وعابر السبيل لا يطمع في المكان الذي نزل فيه، لأنه يعلم يقينا أنه سينتقل منه. ولذلك يقول ابن القيم: فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، وحي على روضاتها وخيامها، وحي على عيش فيها ليس يسأم، لكننا سبي العدو فهل ترى، نرد إلى أوطاننا ونسلم. هذه الدنيا ستنتهي في يوم من الأيام، لن نأخذ معنا شيئا من أموالها وقصورها ودورها، لن نأخذ إلا العمل. فنسأل الله أن يكون عملنا صالحا. قل لمن جمع الدنيا بأكملها: هل راح منها بغير القطن والكفن؟ هل في أحد نزل مع ذهب، نزل مع أموال، أخذ مع بطاقة الكينس؟ الكل ترك الدنيا وراءه، يتبع الميت 3: أهله وماله وولده، فيرجع 2 ويبقى 1. يرجع أهله وماله، يرجع أهله ليقتسموا ميراثه، ويبقى هو يحاسب في قبره على عمله وعلى الأموال التي جمعها في الدنيا، وربما أهل الميراث يتقاتلون عليها ويحرمونه ما وجب عليه فيها من زكاة ونحو ذلك. ذلك في آيات الحج قال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزود من معاشك للمعاد، وقم لله واعمل خير زاد، ولا تجمع من الدنيا كثيرا فإن المال يجمع للنفاد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ كلنا معرضون والله أن نموت في هذه الليلة، وأن نموت في أقرب فرصة، والأجل لا يستأذن أحدا يأتيه ولم يستعد له. لذلك ينبغي أن نكون على أحسن حال، خاصة في مثل هذه الأيام الطيبة، ونحن في شهر حج وفي شهر حرام، وظلم النفس وظلم الغير في هذه الأشهر أعظم عند الله عز وجل. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة. اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة. كم صحيح رأيت من غير السقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة. نسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا. إخواني الكرام بارك الله فيكم، هذه أيام طيبة، أيام مباركة، احرصوا فيها على الأعمال الصالحة، كذلك احرصوا على تصفية القلوب تجاه إخوانكم المسلمين. إذا كان بينك وبين أخيك ولد عمك وقريبك والمسلمين أي إشكالية وأي خلاف دنيوي فأنهي هذا الخلاف، وكن أنت البادئ في إنهاء هذا الخلاف، فقد قال صلى الله عليه وسلم خيرهم الذي يبدأ صاحبه بالسلام. أسأل الله جل جلاله وعظم سلطانه بمنه وكرمه أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا ولأولادنا ولأهلينا وللمسلمين أجمعين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دعاء إلا سمعته. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفرج أسرى أسار المسلمين المظلومين يا رب العالمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم أدخلنا الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يستثمر يوم عرفة وجميع الأيام لطاعتك وعبادتك، وعنا على ذلك، إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وبارك الله فيكم، جزا الله أيضا الإخوة الكرام خيرا على هذه الدعوة المباركة، وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.